فقال بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود أي في القتيل، في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. واضح الكلام؟ نعم. طيب، هؤلاء القبيلة جرى بينهم فتنة، فقتل من إحدى القبيلتين أربعة رجال، فحضروا إلى القاضي فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصص فيه. قال القاضي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني أين الدليل على أنه لا قصص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصص في ذلك. فقال بل لم يخلو. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. من قال لم يخلو؟ الشيخ فالح بن أحمد. فقال القاضي هذا القاموس، لأنه يعني أنه يدخل في عموم كتاب، وهو قوله قول لم يخلو منه الكتاب، يقوله باب ابن أحمد. كلمة منه لم يخلو منه الكتاب كلمة كتاب عامة تشمل كل الكتب، كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكرة في سياق النفس تقول العموم، وهو يقول لم يخلو منه الكتاب. فقال القاضي هذا القاموس. القاضي الآن يعني عنده ثقة بنفسه أنه لن يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة مو كتاب فقه. قال القاضي هذا القاموس، وأن تقول لا يخلو منه الكتاب، هذا القاموس عطني إياه. يقول فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس بالهيشات قوت. وقصة الجماعة هيشة فتنة، فليس بالهيشات قوت، فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى أربعة خطأ. نعم، هذا معنى هذه القصة. فتعجب الناس نعم أي في القتيل في الفتنة لا يزال قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. طيب، الهيشة الفتنة وأم حبيب، من يعرف أم حبيب؟ هي ما أعرف أم جويبة، هي جويبة، لكنها تشبه الخنفسة. دويبة ما هي يعني من الدواب القوية، لكنها على كل حال هي دويبة من الحشرات. نعم. الشيخ من صحف قول عندنا قوة. كيف؟ وليس في الهيشات قول عندنا قوة صحف. نعم معروف قول. أين؟ كيف؟ إيه صح. طويبة. لا طويبة تشيل الباء. نعم. الأمر الثالث عشر. ها؟ إيش؟ أيها؟ أيها؟ طويبة. الياء ساكن والف مشرد. لا انا ما يدخل دويب به. هذا تصويره. نعم. الامر الثالث عشر التحلي بالرزق. انتزم الرزق في القول مجتنبا كلمه الجافيه،

يقول وطح الطحاوية فألف للترتيب، فالطحاوية مع شرطها وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قرر في الجامعة. بالنحو العجر منه كتاب صغير في النحو لكنه مبارك وجامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ في النحو أن يقرأ. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحرير ثم قطر المدال بن هشام وألفية بن مالك مع شرحها لابن عقيل، هكذا قال الشيخ بكر، لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الألفية. أما أن نحشو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب هذه نظم فيها بيت مشهور عند الناس وهو قوله إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا، هذا منها وهو مشهور كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق إذا انتهى قال إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. المهم أختار أنا أختار الأجرمية ثم ألفية بن مالك، احفظها واستشرح من رجل عالم بالنحو وفيها الخير الكثير. في الحديث الأربعين النووي وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه من حسن إسلام المرء تكون ما لا يعني، هذه قاعدة لو جعلتها في الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكان شافع. وفي النطق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهي من أحسن ما أقول. ثم عند الأحكام للمقدس ثم بلوغ المرام، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرام لأن عند الأحكام داخلة في بلوغ المرام، أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، بلوغ المرام أوسع منها وأشد تحذيرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا قال نقول ما أستطيع أني أحفظ بلوغ المرام، لا سيما وأنه رواه فلان صححه فلان ضعفه فلان، هذه الدوخة. قلنا له إذا لم تستطع شيئا فدعه عندك عمدة الأحكام يبدأ. أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته لأن حديثها من منتخبه من البخاري ومسلم. طيب، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث، ليس يذكر رحمه الله بيان مرتبة الحديث. نعم، قال فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. ما هي الأمات الست؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث، ولهذا قال بعض العلماء إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول، وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح